أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار الفاتحة. كنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن أمر عظيم من الأمور التي تساعدنا في سيرنا إلى الله جل وعلا، وهذا الأمر يتعلق بمحاسبة النفس، وقد ذكرنا بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يعظ الناس، قال لهم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على ربكم جل وعلا. محاسبة النفس من شأنها أن تجعل القلب مستقيما على طاعة الله، سائرا على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وذكرنا أن المحاسبة، محاسبة النفس، على ثلاثة أو لها ثلاثة أركان. الركن الأول أن يقيس العبد بين النعمة وبين عيب النفس وبين جناية النفس، وقد تحدثنا عن هذا الأمر بالتفصيل، وقلنا أن يرى العبد عظم أو عظم نعم الله جل وعلا عليه، وأن ينظر إلى تقصيره في طاعة الله وتقصيره فيما يحب الله جل فيما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. الأمر الآخر أو الركن الثاني هو أن يميز العبد بين ما له وبين ما عليه، فإن كثيرا من الناس يجعلون ما لهم مما عليهم وما عليهم مما هو لهم، وبالمثال يتضح المقال. أن يميز بين ما له، بين ما أحله الله لك وأجاز، وبين ما عليك، بين ما نهى الله عنه وحرم. أن تنظر إلى هذين الأمرين بهذه الدراية وبهذه الروية حتى تستطيع أن تسير إلى الله جل وعلا. أولا، الله سبحانه وتعالى أباح لنا أشياء كثيرة، والأصل في الأشياء الإباحة، وهذه الأشياء التي أباحها الله يجوز للناس أن يعملوها، بل بعضها فطرهم الله جل وعلا عليها، مثل الزواج. فبعض الناس يجعل ما له وهو جواز الزواج مما عليه، فيحرم على نفسه النكاح، كما قال ذاك: أما أنا فلا أتزوج النساء. ومنهم من يحرم عليه بعض نعم الله عز وجل، مثلا يحرم على نفسه اللحم، أو يرهق نفسه بما لم يأمره الله جل وعلا، فيجعل نفسه دائما في صيام، دائما في قيام، لا ينام الليل، وهذا لا شك أنه يجعل مما له الذي مما جعله الله له جعله مما عليه. وأيضا من الناس من يجعل ما عليه مما هو له، فيستبيح المحرمات، وبعض الناس يستبيح المحرمات بطرق وبأفكار معينة، يقنع نفسه أن هذا جائز، يقنع نفسه أن هذا هو الصواب، هو يعلم في قرارة نفسه أن هذا خطأ. لماذا؟ هو لا ينظر إلى الدليل ويبني الحكم، وإنما يبني الحكم ثم يبحث عن الدليل، وهذا فرق. كيف؟ بعض الناس مثلا يقول والله أنا أريد، أنا أشعر أن القضية الفلانية حرام، طيب العلماء لم يحرموها، فيبدأ في عصف الأدلة وقلبها حتى تأتي على مراده، وحتى تأتي على ما يشتهي، حتى تأتي على ما يريد، ولا شك أن هذا لا شك أنه بعيد كل البعد عما يريده الله ويريده النبي صلى الله عليه وسلم. المثال الثاني أن البعض يتعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله، فيتعبد إلى الله ببدع لم ترد في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون أن الأصل في العبادات أن تكون متلقاة عن الله، والعلماء رحمهم الله يقولون البدع على نوعين، بدع حقيقية وبدع إضافية. كيف؟ البدع الحقيقية بعض الناس يستحدث بدعة ليس لها أصل في الشريعة، مثلا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بميلاده، لم يحتفل أبو بكر وهو أكثر الناس محبة بميلاده، ولم يحتفل عمر، ولم يحتفل عثمان، ولم يحتفل علي، فهذه تسمى بدعة حقيقية وليس شرطا، لأن البعض يلبس على الناس يقول الذي لا يرى جواز الاحتفال بالمولد النبوي لأنه يكره النبي، حاشا وكلا ولا لعل، بل هو إمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. وفي المقابل هناك ما يسمى البدع الإضافية. كيف البدع الإضافية؟ الأمر تكون هذه البدعة الإضافية يعني يكون له أصل، يعني الصلاة لها أصل، الذكر له أصل، لكن تكون البدعة في الكيفية، مثلا أن يجتمع الناس بعد الصلاة للذكر فيأتي شخص فيذكر الله ويردد البقية وراءه، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن في سيرنا إلى الله في الحقيقة وفي الإضافة يجب أن يكون هذا الأمر مما جاء في القرآن ومما جاء في سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذن لا بد من التمييز بين البدعة وبين السنة، لأن كل بدعة، وهذه لاحظوا أيها الأحبة، لو عبد العبد ربه عبادة عظيمة وأفنى فيها ليله ونهاره، وهذا الأمر ليس عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مردود عليه. الله جل وعلا ماذا قال؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم، هذا رواه البخاري ومسلم، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعلماء يقولون إن الأمر إذا ثبت أنه عبادة لله فلا بد له من شرطين حتى يكون مقبولا، الشرط الأول أن يكون خالصا، والشرط الثاني أن يكون صوابا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. قالوا يا أبا علي خالص قد عرفنا، فما هو الصواب؟ قال أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله جل وعلا بيّن في كتابه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله جل وعلا قال في سورة الحشر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن حتى تستقيم النفس على طاعة الله فلا بد لها من، ويكون عملها مقبولا، فلا بد لها من الإخلاص لله والسير على مراد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الركن الثالث من أركان المحاسبة، وأرجو أن ترعوا له الأسماء. يقول ابن القيم رحمه الله كل عبادة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. أعيد هذا المعنى الكريم. يقول ابن القيم رحمه الله كل نعمة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. ما المراد؟ يريد رحمه الله تعالى أن العبد إذا رضي عن طاعته، يقول أنا والله، وهذه أحيانا نسمعها من بعض الناس، يقول أنا لم أعصي الله ولم أفعل وأنا دائم في صلاة وفي صيام، فهو رضي عبادته، بمعنى وصل إلى مرحلة يرى أنه فعل هذه العبادة وأنه راض عنها تمام الرضا. هذا الأمر يبعث في قلب عبده في قلب العبد التردد، ويبعث في قلبه التوقف، لأنه إذا كان يعمل لإرضاء نفسه ولمصلحة نفسه فسيتوقف أيضا إذا بلغ إلى هذا الحد. السلف الصالح كانوا يقولون لا راحة إلا في الجنة، قالوا ولا راحة حتى تدخل رجلي كلتا رجليك في جنات النعيم. هذا هو الأساس، فلا ترضى بالنعمة بالعمل الذي تقوم به، بل تعمل وترى أنك مقصر، وأنك لأنك إذا رضيت بهذه النعمة فأنت ترى أن هذه النعمة أو أن هذه العبادة، إذا رضيت بالعبادة فأنت ترى أنها مقابل نعم الله، وأنك قد أديت ما عليك، وأنه لا يطلب منك شيء آخر، وهذا خطأ. فلا يجوز للعبد أن يرضى عن نفسه في هذه العبادة، فكل عبادة رضيتها فهي بالتالي عليك، لأنك لم تعملها لله جل وعلا. وصول العبد إلى الرضا عن هذه العبادة معناه أنه لم يكن يريد بها وجه الله، لأن العبد إذا أراد بها وجه الله عز وجل فمهما قدم من عبادة ومن طاعة فإنه يرى أنها لن توازي نعم الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن المحب لربه جل وعلا لا يعمل مجرد نعمة مقابل نعمة، وإنما يعمل كالأجير الذي يعمل لدى سيده، وإنما يعمل كالعبد عند ربه جل وعلا، فمهما عمل فإنه لا يرضى إلا أن يبلغ الغاية في طاعته لله سبحانه وتعالى. وكلما ترقى في العبادة كلما تلذذ بها وأنس بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال وكل معصية عيرت بها أخاك فهي عليك أو فهي إليك. هذه قاعدة، قاعدة في حياتكم. إذا رأيتم صاحب معصية أو رأيتم من فعل خطأ فانظروا إليه بنظرين، نظر الأول نظر الرحمة، ترحم من وقع في المعصية، هذا حال أهل الإيمان رحماء بينهم، وأيضا تحمد الله أنه لم يجعلك تفعل هذا الأمر، وتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. ووالله ما عير أحد أخاه بذنب إلا فعله قبل أن يموت. هذه سنة الله، سنة الله. إن عيرت أحدا بذنب، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل، من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعل، وهذا واضح وملحوظ. وكم من القصص ومن المواقف العظيمة التي في هذا الأمر. إن رأيت صاحب معصية لا تسخر منه، إذا رأيت شخص أخطأ في مقال صحفي أو في برنامج إعلامي أو رأيت منه زللا فثق تماما أنك إن عيرته بهذا الزلل أو كشفت ستره أو بحثت وراءه فإنه لا بد أن يصيبك ما أصابه. من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته، أنت الآن تتبعته لكن الله يتتبع عورتك. من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف داره. وقد جاء في بعض الآثار من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله، وهذا والله من أعظم المصائب. هذا الأمر الذي تسخر منه وتهزأ به، تدور الأيام وتدور الليالي فيلحقك ما لحقه. فالواجب على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يرضي ربه أولا وآخرا. حاصل أو خلاصة ما نريده في هذا اللقاء أن العبد حتى يستقيم على الصراط المستقيم وحتى يسير على ما يحبه الرب الرحيم فلا بد أن يحاسب نفسه، وأن يقايس بين نعمته وبين جناية النفس، وأن يعلم أن كل عبادة رضيها منه فهي عليه، وأن كل معصية عير بها أخاه فهي إليه، وأن كما يقول العلماء أن يمايز وأن يعرف ما له وما عليه، يعرف الحلال الذي أحله الله ويعرف الحرام ليجتنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه